حضراتكم السؤال الأول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الأخ بيقول يعني إزاي ربنا مش هيؤاخذنا، مع إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أخي اللي قال لك أنا اللفظ اللي بيطلع منك أحاسبك عليه، قال لك ده مش هحاسبك عليه. يعني إيه تعبت في إيه دي؟ يعني تعبت في إيه دي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال لك كل ده يطلع من بقك أنا محاسبك عليه، بس أنا مش هأخذك على لغو اليمين. ها هتحاسبه؟ بتقول له ليه اشمعنى دي؟ سبحان الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. زعلان ليه؟ اللي قال لك ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، هو نفسه اللي بيقول لك انا مش هاخذك على لغو اليمين. واحنا قلنا لغو اليمين من قبل، لغو اليمين من قبل هو اليمين اللي تحلفها وانت مخطئ ويظهر لك على عكس ما حلفت، او بتحلفها ولا ينعقد عليها قلبك وانت مخطئ. زي ما قلت لك شايف واحد جاي تقول لي اه والله ده فوزي، او فوزي ليه؟ يا عم مش فوزي والله، هو انت شايفه فوزي، لما قرب طلع مش فوزي. من فضل الله مش هيأخذك، هتحاسبه؟ لا لا لا، هتقول لا اخذني اشمعنى دي؟ انت قلت ما يلفظه من قول الله، لا يا شيخ اخذني على دي. سؤال يعني لا محل له من الاعراض، لا محل له من الاعراض. لا هو اليمين اقول لك والله انت طالع، قل والله ما هقدر، وفي الاخر تطلع. فضل الله انه مش حاسبك يا اخي، والله لا انت واكل، والله ما هقدر وفي الاخر تاكل. يا اخي من فضل الله عليك، ده لو اخذك هتروح في داهيه، فمن فضل الله عليك تجاوز عنك. هتحاسبه؟ قال لك ايه كل اللي هيطلع من بقك حاسبك مش حاسبك على دي؟ سبحان الله، سبحان الله، لا اله الا الله. اسالوا اسئله يعني نفسي تعمل عقلك قبل ما تسال، كانت الاجابه هتبقى واضحه. الاخ بيقول ان شاء الله نتمنى ان يكون كتاب عن احكام السفر كما وعدتنا، نظر الحاجه المسه اليه. حاضر ان شاء الله.